الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في العقيدة الواسطية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه العقيدة الواسطية بهذا الاستهلال المبارك في الثناء على الله عز وجل وذكره جل شأنه بما هو أهله، وبالتشهد والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وفي بدئه رحمه الله بالبسملة والحمدلة تأسن بكتاب الله جل وعلا وبالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام في مكاتباته ومراسلاته. وكتاب الله عز وجل بدأ بالبسملة وبحمد الله جل وعلا، والباء في بسم الله باء الاستعانة. وفي البدء بالبسملة بدء بطلب العون من الله عز وجل، ولهذا استحبت البسملة في مقامات كثيرة ليكون الإنسان في تحركاته وأفعاله مستعينا بالله تبارك وتعالى، طالبا مده وعونه سبحانه، متبركا بذكر اسمه جل وعلا والبداءة به. والجار والمجرور في قوله بسم الله متعلق بمحذوف يقدر بحسب حال المبسمل أو فعله، فإن كان فعله دخولا فالمقدر أدخل، وإن كان فعله كتابة فالمقدر أكتب، وإن كان قراءة فالمقدر أقرأ: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ويحسن أن يكون المقدر مؤخرا لأمرين ذكرهما أهل العلم: الأول لإفادة الجملة الحصر، والثاني تيمنا وتبركا بالبداءة بذكر اسم الله عز وجل. والاسم مشتق من السمو، وهو العلو والرفعة، وقيل من السمة وهي العلامة، والأول أولى وأصح، وهو اللفظ الموضوع للدلالة على المسمى. وأسماء الله تبارك وتعالى كما أخبر جل شأنه كلها حسنى، أي بالغة في الحسن كماله وتمامه، وهي دالة على الله عز وجل ودالة على صفات كماله ونعوت جلاله. ولهذا لأسماء الله عز وجل دلالتان، دلالة من جهة العلمية ودلالة من جهة الوصفية، فهي أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات وهي بهذا الاعتبار مترادفة، وأوصاف باعتبار دلالتها على الصفات وهي بهذا الاعتبار متباينة، فإن كل اسم يدل على صفة خاصة. وقوله بسم الله، الله علم على الله عز وجل، وهو اسم مشتق من أله يأله إلهة، أي عبد يعبد عبادة، والتأله التعبد، والمألوه المعبود. فالله اسم دال على ألوهية الله، فهو اسم دال على الألوهية، فالألوهية صفته، والله والإله اسمه جل شأنه. ومعنى هذا الاسم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، رواه عنه ابن جرير في تفسيره، ذو الألوهية والعبودية. فذكر رضي الله عنه أمرين يدل عليهما هذا الاسم، وهما الألوهية والعبودية. أما الألوهية التي يدل عليها هذا الاسم فهي صفات الجمال والجلال والكمال والعظمة التي اتصف بها سبحانه وتعالى، فاستحق بها أن يؤله وأن يخضع له ويذل وأن يفرد بجميع أنواع العبادة وأن لا يصرف شيء منها لغيره. وأما العبودية التي يدل عليها هذا الاسم فهي فعل العبد الذي يقتضيه إيمانه بألوهية الله، فيخضع له دون غيره، ويذل له دون غيره، ويفرده بالعبادة دون غيره، ولا يجعل معه شريكا، لأنه الإله أي المألوه المعبود وحده، الذي يجب أن يخص بالذل والخضوع، وأن تخلص له العبادة، وأن يفرد وحده بها دون سواه. والرحمن الرحيم اسمان لله عز وجل دالان على ثبوت الرحمة صفة لله عز وجل. قيل الرحمن يدل على عموم الرحمة، والرحيم يدل على ما اختص أو اختص به المؤمنون منها، وكان بالمؤمنين رحيما. وقيل الرحمن دال على الصفة القائمة بالله، والرحمة الرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. وكلا الاسمين يدلان على ثبوت الرحمة صفة لله عز وجل. وسيأتي حديث وسيأتي إن شاء الله حديث مفصل عن هذه الصفة في موضعها من هذا الكتاب. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله لأسمائه الحسنى وصفاته العليا ولنعمه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى. فهو جل وعلا يحمد على الأسماء والصفات ويحمد على النعم والآلاء. والمصنف رحمه الله تعالى بهذا الحمد الذي بدأ به جمع بين النوعين، فذكر الحمد على الأسماء بذكر اسم الله الحمد لله، وذكر الحمد على الآلاء بذكر أعظم الآلاء وأجل النعم، وهي بعثة الرسل وبعثة الرسول بالهدى ودين الحق. والله عز وجل يحمد على أسمائه وصفاته، يحمد على أنه الله الرب العظيم الكريم المحسن الجواد بالصفات العلى والنعوت الكاملة، ويحمد على مننه وآلائه وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى، وأعظمها الهداية لهذا الدين وبعث الرسل بالحق والهدى والدين الحق. فهذه أعظم النعم وأجل المنن. والحمد هو إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ولا يكون حمدا إلا بالجمع بين هذين الأمرين. أما إظهار محاسن المحمود دون حب وتعظيم يسمى مدحا ولا يسمى حمدا، فالحمد لا يكون إلا عن حب وتعظيم، لا يكون إلا عن حب وتعظيم. أما مجرد الثناء وذكر المحاسن فهذا يسمى مدحا ولا يسمى حمدا. وعليه فحمد الله جل شأنه المراد به الثناء عليه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله، والثناء عليه بما من به على العباد من نعم متوالية وآلاء متتالية وأفضال متعددة. قال: الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أرسل أي بعث، والإرسال هو البعث. أرسل رسوله أي محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. الذي أرسل رسوله بالهدى. والمصنف رحمه الله يحمد الله على هذه النعمة العظيمة، يحمد الله على هذه النعمة العظيمة، لأن محمدا عليه الصلاة والسلام بعث في وقت أظلمت الأرض، في وقت أظلمت الأرض فيه تمام الإظلام، وخيم عليها الضلال في كل جوانبها وجميع أرجائها، فلا يوجد فيها إلا الضلال والظلم والبغي والعدوان والجاهلية المطبقة، حتى إنه جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم أجمعين، والمقت شدة البغض والكره، فمقتهم أجمعين إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني لم يبق على وجه الأرض إلا بقايا قلة قليلة جدا من أهل الكتاب، وبقية الخلق في ضلال مخيم وجاهلية مطبقة. فبعث الله سبحانه وتعالى محمدا عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت بالهدى ودين الحق، هذه نعمة عظيمة ومنة جسيمة وفضل كبير ينبغي أن يذكر ويشكر وأن يحمد المولى جل شأنه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على هذه النعمة العظمى والمنة الجسيمة. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، خلاصة ما بعث به صلوات الله وسلامه عليه أمران: الهدى ودين الحق، هذا خلاصة ما بعث به، الهدى ودين الحق. والهدى هو العلم النافع الذي بعث به عليه الصلاة والسلام وأوحي إليه، ودين الحق هو العمل الصالح، ودين الحق هو العمل الصالح، فهو عليه الصلاة والسلام بعث بالعلم والعمل، بعث بالعلم الذي هو الهدى، وبعث بالعمل الذي هو دين الحق، بعث بالعلم والعمل. والله سبحانه وتعالى خلق الخلق للعلم والعمل، خلق الخلق للعلم والعمل، أما خلقه لهم للعلم فيقول الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأما خلقهم للعمل فيقول جل شأنه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو خلق الخلق للعلم والعمل، ولهذا قال أهل العلم: التوحيد نوعان، علمي وعملي. والله جل شأنه بعث محمدا عليه الصلاة والسلام وبعث النبيين من قبله بالأمرين: العلم والعمل، الهدى ودين الحق، الهدى ودين الحق. وأعظم الهدى معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله، هذا أعظم الهدى. قال: الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي بعثه بالعلم النافع والعمل الصالح، وبتحقيق العبد لهما تتم النعمة عليه، أن يكون من أهل العلم والعمل، من أهل الهدى ودين الحق. وفي سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، والمنعم عليهم هم الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالجمع بين الأمرين: الهدى ودين الحق، العلم النافع والعمل الصالح، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم من عندهم علم لا يعملون به، والضالون الذين يعملون بلا علم. ولا تتم للعبد النعمة إلا بالهدى ودين الحق، بالعلم النافع والعمل الصالح، بالعلم النافع والعمل الصالح. وبهذا بعث الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وبه بعث الرسل من قبله. قال ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله، وهذا وعد كريم من الله سبحانه وتعالى لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، بأن أمره من حين يبعث في علو ورفعة، وأمر أعدائه في سفول وانحطاط. ولهذا منذ بعث عليه الصلاة والسلام ودينه في ظهور وعلو، ليظهره على الدين كله. وهذا الوعد تحقق في زمانه عليه الصلاة والسلام، خضعت له الجزيرة بكاملها، وفي زمن الخلفاء من بعده امتد الإسلام في أرجاء المعمورة، وصل إلى الصين شرقا وإلى أقصى المغرب غربا، وهي الأماكن التي كانت معمورة بالناس. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. ولا يلزم من ذلك بقاء ذلك، لكن دينه عليه الصلاة والسلام لا يزال باقيا، ولا يزال له أعوان وأنصار. وسيأتي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. وقوله: وكفى بالله شهيدا، أي على صدق النبي عليه الصلاة والسلام وعلى نصر الله سبحانه وتعالى له وتأييده له بالآيات البينات والحجج الظاهرات، وأن دينه عليه الصلاة والسلام له الظهور وله العلو وله الرفعة، وأن كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. كفى بالله شهيدا على ذلك. وهذا مأخوذ من آية في سورة الفتح، قال جل شأنه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، ثم قال بعده: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وآله عندك إيش؟ وآله وسلم تسليما مزيدا، وآله وسلم تسليما مزيدا. جمع المصنف رحمه الله تعالى بين الشهادتين في استهلاله، وهذا منه رحمه الله عملا بما ثبت في سنن أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. أي أنها خطبة ناقصة ليست وافية، فلا تسلم الخطبة من النقص إلا بأن تبدأ بالشهادتين. قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الشهادة هي إخبار العبد، إخبار العبد بما قام في قلبه واستقر من إيمان وتوحيد وخضوع لله سبحانه وتعالى. والشهادة لا تكون شهادة إلا بالعلم والعمل والصدق. الشهادة لا تكون شهادة إلا بالعلم والعمل والصدق. إذ إن المرء بدون العلم حاله يكون كحال النصارى، وبدون العمل حاله تكون كحال اليهود، وبدون الصدق حاله تكون كحال المنافقين. فالنصارى يعملون ولا يعلمون، واليهود يعلمون ولا يعملون، والمنافقون يظهرون ما لا يبطنون. فلا بد فيها من علم وعمل وصدق، لا بد فيها من علم وعمل وصدق. أشهد أن لا إله إلا الله، وهذه هي كلمة التوحيد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. لا نافية، وإلا الله اسمها وخبرها محذوف تقديره حق، دل على ذلكم قول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهي قائمة على ركنين لا توحيد إلا بهما، النفي والإثبات، النفي في أولها والإثبات في آخرها، ولا يكون المرء موحدا إلا بتحقيق هذين الركنين، نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. وعليه فلا يكون العبد من أهل لا إله إلا الله إلا إذا قالها مقرا بما دلت عليه من الوحدانية والبراءة من الشرك والخلوص منه، وعمل بما تقتضيه هذه الشهادة من توحيد وإخلاص لله تبارك وتعالى. فلا إله إلا الله لها ركنان مر ذكرهما، ولها شروط لا قبول لها إلا بها، وهي العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والانقياد والقبول. وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. وهذه الأبيات للعلامة حافظ حكمي رحمه الله في منظومة سلم الوصول، ويحسن مطالعة شرحه لها في كتابه معارج القبول، ولها حق، لها حق كما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، إلا بحقها. وحق لا إله إلا الله أن يطاع الله سبحانه وتعالى وأن تمتثل أوامره وأن تجتنب نواهيه وأن يحذر العبد مما يسخط الله سبحانه وتعالى ويغضبه. فلا يكفي القول المجرد، لا يكفي القول المجرد. فإذا قال الإنسان لا إله إلا الله ولم يأتي بحقها، إن كان هذا الحق بتركه تنتقض لا إله إلا الله بطل دين الإنسان ولم ينتفع بعمل. وإن كان هذا الحق حقا واجبا فرضا لازما يتعرض الإنسان بتركه للعقوبة، يتعرض بتركه للعقوبة. حتى وإن لم يأتي بناقض، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يصيبه قبل ذلك ما يصيبه، يعني إن لم يكن أتى بحقها وما تقتضيه من خضوع وطاعة وامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. قوله وحده لا شريك له فيه تأكيد للا إله إلا الله بركنيها: النفي والإثبات. فقوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. فأكد بقوله وحده إلا الله، وأكد بقوله لا شريك له لا إله. وهذا التأكيد فيه اهتمام بمقام التوحيد الذي هو أعظم المقامات وأجلها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقد كان عليه الصلاة والسلام يأتي بهذا التهليل مع هذا التأكيد دبر كل صلاة، كما صح بذلكم الحديث في صحيح مسلم. فكان يقول عليه الصلاة والسلام دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فهذه ثلاث تهليلات، ثلاث تهليلات يقولها عليه الصلاة والسلام دبر كل صلاة، متبوعة كل تهليلة إما بتأكيد لها أو بيان لمعناها أو تحقيق لمقصودها ومدلولها. فقوله وحده لا شريك له هذا تأكيد، قوله في التهليلة الأولى وحده لا شريك له تأكيد لما دلت عليه من النفي والإثبات، وقوله ولا نعبد إلا إياه بعد التهليلة الثانية بيان لمعنى هذه الكلمة، وأنها تعني أن يعبد الله وأن يفرد وحده بالعبادة وأن لا يعبد معه غيره، وقوله مخلصين له الدين بيان أن لا إله إلا الله تعني الإخلاص، إخلاص الدين لله، وأن يؤتى بالدين صافيا نقيا لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى. ولعلنا ندرك بذلك فضل هذا التهليل ومكانته العظيمة، وأنه ليس كلاما يقال فقط أدبار الصلوات دون استشعار للمعنى أو معرفة بالدلالة، وليس شيء من الأذكار الشرعية بهذه الحال أو بهذا الوصف، بل الأذكار الشرعية لها دلالاتها ومعانيها ومقاصدها ومراميها. فالإتيان بهذا الذكر المبارك أدبار الصلوات فيه استذكار للتوحيد ومدارسة لمعانيه ودلالاته وتوسيع لمساحته ومكانته في قلب المؤمن ورعاية وعناية به. وإذا استمر المسلم مع هذا التكرار لا يزال مع تكرر الأيام وتكرر الليالي ومرور هذه الصلوات مجددا توحيده وإيمانه وإخلاصه لله سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الإيمان ليخلق كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ومن أعظم روافد تجديد الإيمان في القلوب ذكر الله سبحانه وتعالى بهذه الأذكار الموظفة الراتبة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تجد شيئا من الأذكار، سواء أذكار الصلوات أو أذكار طرفي النهار أو أذكار النوم أو غيرها من الأذكار، إلا وفيها كلمة التوحيد، إلا وفيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، مع ذكر مؤكدات أو بيان للمعنى أو نحو ذلك. قوله إقرارا به وتوحيدا، أي أشهد شهادة مقر موحد، أشهد أن لا إله إلا الله شهادة مقر موحد. والإقرار تصديق وإذعان، الإقرار تصديق وإذعان. فالإقرار يتضمن العمل، يتضمن معنى العمل. أما مجرد التصديق دون عمل لا يسمى إقرارا، الإقرار لا بد فيه من عمل، من إذعان، من انقياد. فقوله إقرارا أي مذعنا منقادا خاضعا لله سبحانه وتعالى ممتثلا ما تقتضيه هذه الشهادة من خضوع لله وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وامتثال لأمره، إقرارا وتوحيدا أي أشهد شهادة موحد، أشهد شهادة موحد. لأن من الناس من يشهد شهادة مكذب كحال المنافقين، قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، قالوا نشهد. لكن هل هذه شهادة موحد؟ هل هذه شهادة مصدق؟ هل هذه شهادة مذعن؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في أن ما قالوه بألسنتهم ليس ثابتا ولا مستقرا في قلوبهم، فهي شهادة مكذب، فهي شهادة مكذب. وهذا النوع من الشهادة لا ينفع صاحبه، ولهذا كان أهل هذه الشهادة في الدرك الأسفل من النار. ولا تنفع الشهادة إلا إذا كانت شهادة مقر موحد، ولهذا قال إقرارا به وتوحيدا، أي أشهد شهادة مقر موحد. والتوحيد أصل يدل على الإفراد، مصدر للفعل وحد يوحد توحيدا، فهو أصل يدل على الإفراد، وتوحيد الله سبحانه وتعالى إفراد الله بخصائصه جل شأنه وحقوقه، وهو أنواع ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات توحيد علمي، وتوحيد الألوهية توحيد عملي. قال: إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والشهادة بأن محمدا رسول الله هي قرينة الشهادة بأن لا إله إلا الله، ولا تقبل شهادة أن لا إله إلا الله إلا بقرينتها، وهي شهادة أن محمدا رسول الله. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في هذا الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، والرسول صلى الله عليه وسلم والرسل من قبله بعثهم الله ليطاعوا، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالرسل أرسلوا ليطاعوا، فمن شهد لهم بالرسالة لزمه أن يطيعهم، فإن لم يطيعهم لم تتحقق الشهادة، لأنهم بعثوا ليطاعوا، فلا شهادة إلا بطاعة، لا شهادة إلا بطاعة. أما أن يقول أشهد أنه رسول لكن لا أطيعه بل أعصيه ولا أتبعه بل لا أسلك إلا طريقا غير طريقه وهديا غير هديه، لا يكون من أهل الشهادة وإن قال أشهد أن محمدا رسول الله. فالرسل بعثوا ليطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فإن لم تكن طاعة لم يتحقق المقصود الذي بعثوا لأجله، لم يتحقق في العبد المقصود الذي بعث الرسل لأجله، وهو الطاعة والاتباع والانقياد. وقد جعل الله عز وجل طاعتهم من طاعته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول مبلغ عن الله، فالذي يعصي الرسول يعصي الله، والذي لا يؤمن بالرسول لا يؤمن بالله. فالشهادة بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قرينة شهادة لا إله إلا الله، ولا تقبل لا إله إلا الله إلا بها، لا تقبل لا إله إلا الله إلا بها. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عرفنا معنى الشهادة وحقيقتها، وأنها لا بد فيها من طاعة. ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تعريف شهادة أن محمد رسول الله، قال: هي طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر. فذكر أمورا ثلاثة: طاعة وتصديق وانتهاء، كلها تتناولها وتقتضيها هذه الشهادة: طاعة وتصديق وانتهاء. لماذا هذه الثلاث؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بهذه الثلاث: بعث بأوامر، وبعث بنواهي، وبعث بأخبار. بعث بأوامر وبنواهي وبأخبار، فلا يكون العبد من أهل الشهادة حقا وصدقا إلا إذا أطاعه فيما أمر، وصدقه فيما أخبر، وانتهى عما نهى عنه وزجر. وبهذا تتحقق الطاعة التي في قوله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالطاعة هنا تتناول فعل الأوامر وتصديق الأخبار والانتهاء عن النواهي. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جمع بين هذين الوصفين الكريمين للنبي عليه الصلاة والسلام العبودية والرسالة. العبودية والرسالة، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما العبودية فإنه صلوات الله وسلامه عليه كمل مقامها أحسن تكميل، فكان عليه الصلاة والسلام أعبد الناس لله وأتقى الناس لله وأعلم الناس بالله، كمل هذا المقام أتم تكميل. فليس في عباد الله أفضل ولا أكمل منه عبودية لله سبحانه وتعالى، كمل هذا المقام. ولهذا ذكره الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف، ذكره بهذا الوصف في مقاماته الشريفة. قال جل شأنه في الإسراء وهو مقام شريف من مقاماته عليه الصلاة والسلام، قال سبحان الذي أسرى بعبده. وقال جل وعلا في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال جل وعلا في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. ريب أي شك، وهذا مقام تحدي. وقال في مقام إنزال الوحي وهو مقام عظيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فذكره بهذا الوصف في مقاماته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. فهو عبد لله، عبد لله، كمل مقام العبودية خضوعا وذلا وانكسارا وطواعية لله، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تورمت قدمه، وقيل له في ذلك تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فهو عبد لله، والعبد لا يعبد، العبد لا يعبد، فهو عبد لله والعبد لا يعبد، ليس له شيء من حقوق الرب وخصائص الرب من ذل وخضوع وانكسار، هذه كلها حقوق لله، العبد لا يعبد. ولهذا عليه الصلاة والسلام كان ينكر أشد إنكار أدنى خلل في هذا الجانب. سمع مرة الرجل يقول ما شاء الله وشئت، فغضب وقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. سمع امرأة تقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد، قال لا يعلم ما في غد إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد. لاحظ، قال فإنما أنا عبد. إذا استشعر هذا الأمر المسلم أنه عبد عليه الصلاة والسلام لا ينساق مساق من وقعوا في الغلو فيه بإعطاء شيء من خصائص الله أو حقوق الله سبحانه وتعالى. ولهذا في ذكره عليه الصلاة والسلام بوصف العبودية سلامة من الغلو فيه، سلامة من الغلو فيه، ولهذا قال لنقول عبد الله ورسوله، قدم العبودية، لأن ذكر بهذا الوصف مع إقرار القائل بذلك بأنه عبد يعطي القائل إذا كان يفهم ما يقول ويعي ما يقول، يعطيه أمنة من الغلو، يعطيه أمنة من الغلو فوهك. فإذا ما دعي إلى مغالاة فيه أو إعطائه شيء من خصائص الله أو حقوق الله أو نحو ذلك منعه إقراره بأنه صلى الله عليه وسلم عبد، فالعبد ليس له شيء من خصائص الرب ولا شيء من حقوقه. ولهذا قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد. لماذا قال فإنما أنا عبد؟ لماذا لم يقل فإنما أنا رسول؟ قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد. لماذا لم يقل فإنما أنا رسول؟ لأن ذكره بمقام العبودية هو الذي يدفع الغلو والإطراء الزائد عن الحد والمغالاة، فذكره بالعبودية يدفع ذلك، يدفع ذلك. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والرسالة أيضا وصف كمله عليه الصلاة والسلام تمام التكميل، فبلغ البلاغ المبين وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولما يمت حتى أنزل الله عليه في ذلك تنصيصا وتبيينا قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأتم الله به الرسالة وأكمل به النعمة، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه. وفي جمع المصنف رحمه الله بين العبودية والرسالة في هذا التشهد اتباع للنصوص وعمل بتوجيه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الجمع سلامة من الغلو والجفاء وسلامة من الإفراط والتفريط. فذكر العبودية تكون به السلامة من الغلو، وذكر الرسالة تكون به السلامة من الجفاء، تكون به السلامة من الجفاء. ودين الله سبحانه وتعالى وسط بين الغلو والجفاء، وسط بين الإفراط والتفريط. فقوله عبد الله ورسوله هذه تعطي العبد توازن واعتدال، لا غلو ولا جفاء، عبد فلا أغلو فيه، رسول فلا أعصيه، عبد فلا أغلو فيه، ورسول لا أعصيه بل أطيعه، فيكون سلم بهذا من الغلو والجفاء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. صلى الله، صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أصح ما قيل في معناها ذكره له وثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ذكره له وثناؤه عليه في الملأ الأعلى. صلى الله عليه وعلى آله، والآل له إطلاقان، إطلاق خاص وإطلاق عام. والإطلاق الخاص المراد به القرابة وأزواجه عليه الصلاة والسلام، والإطلاق العام يتناول كل من اتبعه بإحسان وسار على نهجه فهو من آله، فهو من آله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسلم هذا فيه السلامة، فيه السلامة، لأن السلام هو السالم من النقص، والسلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى.

جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وجاء أيضا في الحديث الآخر قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والاقتصار على هذه الشهادة في تلقين الميت هو المناسب للمقام، لأنه لم يبقى مجال للعمل، لم يبقى مجال للعمل، فليس في من أدركته الوفاة وقارب الموت، لأن المقصود موتاكم ليس من مات، قول لقنوا موتاكم ليس المراد موتاكم أي من مات، وإنما من حضرته الوفاة، هذا هو المراد، المراد بموتاكم أي من حضرته الوفاة. فلقنوا موتاكم لا إله إلا الله أي من حضرته الوفاة من الموتى لقنوه لا إله إلا الله، لقنوه لا إله إلا الله. فيناسب مع من حضرته الوفاة أن يكتفى بتلقين شهادة لا إله إلا الله. ولهذا جاء في الدعاء اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفى على الإيمان، لأن الوفاة ليس فيها مجال للعمل، ليس فيها مجال إلا أن يموت الإنسان على التوحيد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يسأل عن أكمل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل صيغة هي الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم صحبه الكرام، قالوا عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فعلمهم الصلاة الإبراهيمية المعلومة. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم أذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح والمساء أذكار عظيمة لا يليق بالمسلم أن يفرط بها، ويترتب عليها خيرات عظيمة وأفضال كريمة. ولهذا ترى في الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الترغيب في هذه الأذكار والحث عليها وبيان فضلها الآثار العظيمة المباركة التي تترتب على حفظ العبد لهذه الأذكار ومحافظته عليها. فينبغي على المسلم أن يواظب على هذه الأذكار وأن يحافظ عليها، وإن لم يستطع أن يأتي بكل ما ورد لا يفرط بالأذكار جملة، فليجعل منها له منها نصيب وإن قل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يشكل على قول أبي العالية أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى أن أبا العالية تابعي وهو يخبر عن شيء غيبي؟ لا يشكل، أن هذا بيان للمعنى وهو مستفاد من عموم الأدلة والشواهد في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاء هذا المعنى، جاء هذا المعنى من حيث الجملة في أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى. قال ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته، فهذا المعنى وارد في نصوص عديدة وذكرهم الله في من عنده. نعم. أحسن الله إليكم. قال يأتي في أحاديث من قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا، فما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن هذا الأمر إذا فعل فإن الفاعل ارتكب كبيرة من الكبائر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول ليس منا ولا ينفي الإيمان إلا في ترك واجب أو فعل محرم، وهذه قاعدة في هذا الباب، يعني لا يقول عليه الصلاة والسلام ليس منا ولا يقول لا يؤمن إلا في ترك واجب أو فعل محرم. فمثلا قوله من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، دليل على أن الغش كبيرة، لأن لا يقال ليس منا إلا فيما هو كبير. ونكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.